ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين قال: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. وأخرج رحمه الله حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وأيضا في حديث جندب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خطبهم في هذا اليوم فقال: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله. فسنة المسلمين في يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر، يوم العيد الأكبر، أن يصلوا ثم يسمعون الخطبة، ثم يسمعوا الخطبة ثم يقوموا على أضاحيهم فيذبحوها باسم الله. وسنة الأضحية، الشروط التي بها تحل الأضحية وتكون مذكاة، أن يذبح باسم الله، فيجب أن يسمي الله عز وجل على الذبيحة أولا. ثانيا، أن ينهر الدم، إنهار الدم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإنهار الدم شرط في صحة أو في زكاة الذبيحة. والراجح من قول العلماء أن إنهار الدم يكون بقطع الوجهين، وهما العرقان الغليظان على جانب رقبة الذبيحة اللذان يحيطان بالحلقوم، فقطع هذين العرقين به ينهر الدم. والشرط الثالث أن يكون الذابح مسلما، ومنع العلماء بعض أهل العلم أن يكون الذابح كتابيا، وإن كان ذبيحة الكتابية تحل، ولكنهم منعوا ذلك في الأضحية لأنها عبادة لا تكون إلا من مسلم موحد بالله، وإن كان الله أحل لنا ذبائح أهل الكتاب، كما قال سبحانه: وطعامهم حل لكم. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. نعم. والأضحية هي عبادة لله، الغرض والقصد منها أن تتقرب إلى الله بإراقة الدم، وليس القصد منها اللحم أو التصدق باللحم كما يظن البعض. فكما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالذبح عبادة، عبادة لله، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي أخرجه مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذين يسوقون الذبائح إلى المقامات والأضرحة نحو مقام البدوي ومقام الحسين وما شكل ذلك، يسوقونها من القرى والنجوع كي تذبح هناك تقربا أو اتخاذا لهؤلاء الأموات وسيلة لهم إلى الله، فيتقربون إليهم بالذبائح كي تقربهم إلى الله. هذا شرك أكبر، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبائح لا تساق إلا إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة، لا تساق لغير هذا من مساجد الله في الأرض. فالذبح عبادة، عليك أن تستحضر النية أنك تذبح لله، أنك تذبح لله وحده وتذبح باسم الله عز وجل. ومن سنن هذا اليوم، يوم العيد الأكبر وأيام التشريق التي تكون بعده، أن تكبر التكبير المقيد الذي بعد الصلوات والتكبير المطلق الذي يكون في كل وقت ليس بعد الصلوات فقط. فتكبير الله من ذكر الله من أعظم الذكر في هذه الأيام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فالتكبير سنة العيد لأهل الإسلام، أن تكبروا الله في كل مكان، في الطرقات وفي البيوت وفي المجالس، هذا التكبير المطلق، والتكبير المقيد بعد الصلوات. والتكبير المطلق أو المقيد لا يشترط فيه اجتماع الصوت على نغمة واحدة، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل كل يكبر بمفرده بصوت مرتفع، فإن التقت أصواتهم فلا بأس، لكن دون أن يتعمدوا أن تلتقي أصواتهم على نغمة واحدة، هذا ليس من السنة، كما أفتى بهذا العلماء الكبار، أفتت بهذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والإمام الألباني رحمه الله والإمام ابن باز رحمه الله والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا. ولم ترد صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، إنما الوارد عن الصحابة. فأصح صيغة وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، ولا يكبر في المغرب: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذه أصح صيغة وردت: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. ولا بأس أن يكبر بالصيغة الأخرى التي رويت عن ابن مسعود: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأيضا من السنن المفقودة في يوم العيد ما أخرجه ابن ماجة وأحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، أي في المصلى، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست السنة أن تصلي في المصلى، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى شيئا قبل العيد ولا بعد العيد، إنما كان يصلي ركعتين إذا رجع إلى منزله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسألة تقسيم الأضاحي، فيعتقد البعض أنه يجب عليه أن يقسم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء: قسم للأكل، وقسم للفقراء وقسم للهدايا. هذا ليس عليه دليل، إنما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فله أن يقسم على نصفين، له أن يقسم على أكثر، له أن يأكل الجزء اليسير منها ويوزع الكل صدقات أو هدايا، له أن لا يأكل شيئا منها، وإن له معذرة له أن يتصدق باليسير ويأكل الأغلب، ولكن الراجح من قول العلماء أنه يجب عليه أن يأكل ولو قطعة منها، كما رجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فيجب عليك أن تأكل من ذبيحتك للآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فالأمر هنا كما رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للوجوب. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه فذبح 63 بدنة أي من الإبل بيده، وأعطى عليا رضي الله عنه فذبح الباقي أكمل 100، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أي بقطعة لحم من كل ذبيحة، فوضعت في قدر مع المرق وأكلا منها جميعا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف الأكل من هذه الذبائح من كل ذبيحة، هذا فيه إعاز بالوجوب، أنه يجب عليك أن تأكل من ذبيحتك ولو قطعة يسيرة، ولك أن تتصدق بالباقي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل بضعة من كل ذبيحة وتصدق بالباقي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على مسألة أنه لا دليل على هذا التقسيم الثلاثي، هذا لم يرد في السنة. وكذلك لا يجوز لك أن تعطي الجزار الجلد، جلد الأضحية، ولا الصوف ولا الرأس ولا شيء من الذبيحة، لا يجوز لك أن تعطيه، هذا من الأجر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، كما في حديث علي رضي الله عنه. نعم. وكذلك أذكر إخواني جميعا بأن الفرح والسرور في هذه الأيام مشروع، ولكن بدون معصية الله، دون معصية الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، لما وجد جاريتين تغنيان بغناء بعاث، فدخل أبو بكر رضي الله عنهما كما قالت عائشة فانطهرهما، وقال أبي مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، ولكنهما كان يغنيان بغير معازف، ورغم هذا اعتبر أبو بكر هذا من مزامير الشيطان، فكيف إذا كان من معازف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا على سبيل الفرح في يوم العيد، ولكن لم يقر المعازف الذين يستدلون هذا الحديث في غير موضعه. هذا ليس فيه أنهما كان يغنيان بمعازف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف، فقال في حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه البخاري ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى أي الزنا والحريرة والخمر والمعازف. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بإظهار السرور والفرح ولكن دون معصية، عليكم بشكر الله، فهذا يوم الشكران، يوم الفرح والسرور بعبادة الله عز وجل. وأحمد الله أن الله عز وجل قد عافاكم في أهليكم وفي أنفسكم وفي أموالكم، وانظروا إلى من حولكم من بلاد الإسلام التي تعج بالفتن بسبب الخوارج وبسبب تسلط أهل الكفر على ديار الإسلام، فإن الله عز وجل قد منع الأهل هذه البلاد بنعمة كبيرة بأن نجاهم من كيد الخوارج، وإن كانوا ما زالوا يكيدون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فإن خروجهم قدر كوني، ولكن علينا أن ندفع هذا بإقامة السنة وبالدعوة إلى السنة، فإن هؤلاء الخوارج شر عظيم والله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة، يصدون عن سبيل الله ويصدون عن ذكر الله في المساجد. فهذا جربته بنفسي والله، لو وجدوا من يخالفهم في معتقدهم الفاسد يقرأ في كتب السنة، يقرأ في صحيح البخاري، يقرأ في صحيح مسلم، يقرأ في كتب، يمنعوه ويحاربونه. ليست الدولة التي تحارب بها، ولا الخوارج هم الذين يحاربون السنة والله، ويحاربون أهل السنة في كل مكان، وكذابون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من خير قول البرية، وهم لا يعملون بهذا، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود، هم شر قتلى تحت أديم السماء، شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. فإياكم وإياهم، ولا تغتروا بشعاراتهم الكذابة وبأكاذيبهم، أساتذة في الكذب والدجل باسم الدين وباسم السنة، والسنة بريئة منهم، بل هم ضد السنة. وهم الآن في كل بلاد الإسلام، في ليبيا وفي مصر وفي العراق، يتقربون إلى الله بزعمهم بذبح المسلمين. هذه داعش التي في العراق التي تدعي أنها أقامت الخلافة، خوارج وأبعدوا عن الإسلام، بل هم ضد الإسلام، وإنما غرضهم وقصدهم الأول إزالة دولة الإسلام، دولة التوحيد والسنة القائمة في البلاد، في الديار السعودية التي قامت على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، وهم أعوان اليهود والنصارى. لا تغتروا بأكاذيبهم وبدعاويهم، هذه ليست خلافة، ليست خلافة إسلامية، ليست الخلافة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون خلافة على منهاج النبوة، ليست هذه والله، ولا أبعد عن هذا، بل هم خوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أين أسلحتهم التي توجه إلى اليهود وإلى النصارى؟ إنما وجهوا أسلحتهم إلى المسلمين، بل إلى أهل السنة. أين أسلحتهم وجهادهم المزعوم ضد الروافض في إيران؟ هذه الدولة الرافضية الباطنية التي قامت على الزندقة وعلى الكفر الصريح، قامت على تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى اعتقاد تحريف القرآن. هؤلاء الروافض قاتلهم الله، أين جهادهم المزعوم ضد الروافض؟ إن كانوا صادقين في هذا الجهاد، إنما يجاهدون المسلمين، يقتلون المسلمين، يقتلون أهل السنة في الموصل وفي غيرها من من من مدن العراق. فإياكم والاغترار بهؤلاء، ورؤوسهم خونة يخونون أهل الإسلام، لا نشك في ذلك، رؤوس هؤلاء خونة، ويتواطؤون مع اليهود والنصارى لتفريق المسلمين ولإشاعة الفتن في بلاد الإسلام. هذا حالهم في كل مكان الآن، وهذه الفرق وهذه الأحزاب إنما خرجت كلها في زماننا من تحت عباءة هذا الحزب المفسد، حزب الإخوان المسلمين، الذي تظاهر بالدعوة إلى الإسلام وهم ضد الإسلام والله، ضد الإسلام، ضد الإسلام. وصدق العلامة أحمد شاكر محدث مصر رحمه الله الذي عاصر نشأة هذا الحزب، لما قال كلمته الشهيرة، قال إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. ومن أحمد شاكر هو قاضي مصر في ذاك الوقت، حكم بهذا عن علم وعن دراسة لهؤلاء. هؤلاء ينفق عليهم الشيوعيون واليهود، فلا تختروا بهم، واحذروهم وحذرهم، وعليكم بإقامة السنة أنتم في أنفسكم وفي أهليكم وفي بيوتكم. اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله وراقبوه، كما تكبرون الله بألسنتكم كبروه بقلوبكم. اعلموا أن الله فوق العرش، فوق العرش يراكم ويسمعكم ويعلم أحوالكم وسيحاسبكم. يقف العبد بين يدي ربه ليس بينه وبين الرب ترجمان فيحاسبه. فأعدوا العدة لهذا اللقاء بتقوى الله وبالتزام أمره وباجتناب معصيته، واتقوا الله في أهليكم وفي أولادكم، علموهم ومروهم بطاعة الله. اتقوا الله في نسائكم، مروهم بالحجاب. اتقوا الله في أولادكم، مروهم بالصلاة. ولا تظنوا أن الدنيا باقية، فعما قريب تزولون عنها أو تزول هي، فإن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. فأعدوا العدة لهذه اللحظة، وسألوا ربكم حسن الخاتمة والثبات على دين الإسلام وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف هذه الأمة. فالعصمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يريد الهداية عليه بالسنة وعليه بما كان عليه السلف الصالح، الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. فليست هذه الأحزاب التي تدعي السلفية، فالسلف كانوا رجالا ولم يكونوا أحزابا. السلف كانوا رجالا صالحين يحملون هذا الدين ويدعون إليه على بصيرة، وليست هذه الأحزاب التي سلكت سبل اليهود والنصارى في الدعوة وليسوا على الدعوة الصحيحة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، وقوموا إلى ضحاياكم، تقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.